الحمد لله رب العالمين والنعمه له الفضل وله الثناء الحسن والصلاه والسلام الاتمان الكملان على سيدنا محمد اشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ذكركم بإخلاص النية لله تعالى بالاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. تقرأ حاجة. بشرى له أنه سيدخل الجنة كل من راح الرسول عليه الصلاة والسلام في الرؤية، وإن كان حال رؤيته للرسول على غير الإسلام. نصراني قد يرى الرسول في الرؤية، يهودي قد يرى الرسول في المنام، لكن بعد ذلك لابد أن يموت على الإيمان. قد يرى مرتد رسول الله في الرؤية وهو في حال الردة يرى رسول الله في الرؤية، هذا معناه أنه سيسلم. كيف العلماء أين أخذوا هذا؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. قال الرسول قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة بالجزم، معناه الذي يرى الرسول في الرؤيا لابد أن يرى الرسول يقظة، لابد أن يرى الرسول يقظة. هو هذا الإنسان قبل أن يموت وهو على فراش الموت الله تعالى يكشف له ما بينه وبين رسول الله، يصير مثل الزجاج، والله تعالى يقرب له هذه المسافة حتى يتمكن من رؤية الرسول، تصير كأنها قريبة. هذه المسافة البعيدة لو كان في لبنان، لو كان في الصين، أينما كان على فراش الموت يكون يرى رسول الله رؤية حقيقية، يعني رؤية بالعين المجردة. فماذا قال العلماء؟ قالوا لا يجوز أن يرى الرسول إنسان بعد وفاته، أي بعد وفاة الرسول يقظة، إلا ويكون على الإيمان. لا يجوز أن يراه وهو على الكفر. في حياة الرسول حصل ناس كفار رأوه وماتوا على الكفر، ما آمن. أليس الرسول بيده قتل كافرا عليه الصلاة والسلام؟ هذا الكافر الذي قتله الرسول يكون أشد عذابا من غيره. هذا الكافر الذي يقتل نبيا أو يقتله نبي عذابه أشد من غيره. من سخافة العقل بعض أدعياء التصوف قالوا بما أن الرسول قتله هذا يدخل الجنة، كفر هذا الكلام. هذا من الجهل، هذا من الجهل. الجهل هكذا يفعل بصاحبه، يهلكه. بعض الجهال من أدعياء التصوف قالوا هذا الكافر الرسول قتله بيده، إذن هذا لا يذهب إلى جهنم، هذا يروح إلى الجنة، يذهب إلى الجنة. كفار هؤلاء. العلماء ماذا قالوا؟ قالوا الكافر الذي قتل نبيا أو قتله نبي عذابه أشد. الذي قتل نبيا، ليس بعض الكفار قتلوا أنبياء، بعض الكفار قتلوا أنبياء، هؤلاء عذابهم أشد. والذي قتله الرسول عليه الصلاة والسلام أو غير الرسول، غير نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا عذابه يكون أشد. ماذا قال العلماء؟ قالوا بعد وفاة الرسول، بعد وفاة الرسول لا يراه شخص يقظة للرسول إلا ويكون هذا الشخص من أهل الإيمان. فعلى فراش الموت يحصل له ذلك، يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذن هذه بشرى، أنه لابد أن يموت على الإسلام، لابد أن يموت على الإسلام. كان في واحد من حزب الإخوان براس بيروت يقعد مع أحد إخوتي، فهذا الشخص بينهما صحبة، بينه وبين أخي صحبة، فأخبره قال له أنا رأيت رسول الله في الرؤيا، هذا الذي ينتسب إلى حزب الإخوان، قال له أنا رأيت رسول الله في الرؤيا. فأخبر أخي الشيخ عبد الله رحمه الله رضي عنه، فقال له الشيخ إن كان صادقا فسيحسن حاله. الآن صار من المدرسين على مذهب أهل السنة والجماعة. شو قال له؟ قال له إن كان صادقا فسيحسن حاله. إذا كان على الصدق لابد أن يتغير حاله من أن يكون مع أهل الضلال ويصير مع أهل الحق. فقد يحصل أن واحد يكون على ضلال ويرى الرسول في الرؤيا، لكن لابد أن يتغير حاله ولو على فراش الموت، يعني يموت وهو مسلم ويموت وهو على الإسلام ويرى رسول الله وهو على الإسلام. لا يوجد تعارض بين هذا وبين قولك إن رأيت الرسول في المنام واعتقادك أنك مبشر بالجنة بإذن الله. اللهم أحسن خاتمتي، اللهم توفني على الإيمان. ما في تعارض بين هذا وهذا. أليس الرسول كل يوم كان يقرأ في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم؟ معناه ليس مهديا؟ لا، ليس معناه أنه ليس مهديا. فما في تعارض بين هذا وهذا. بعض الذين عندهم ضعف في العقل والعياذ بالله قال اللي بيقول وقد رأى رسول الله في المنام اللهم أحسن خاتمة يكفر، هو كفر الذي قال هذا، هو كفر والعياذ بالله. هذا دعاء في خير في ثواب لو كنت رأيت الرسول. ثم هنا أمر مهم، بيانه مهم. العبد إذا أكرمه الله بنعمة، العبد إذا أكرمه الله بنعمة، هذا العبد المؤمن من شأنه يشكر الله على هذه النعمة. إذا واحد منكم رأى الرسول في المنام شو بس يفيق من المنام شو يقول؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على هذه النعمة العظيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم أليس ورد في الصحيح أنه كان يقوم حتى تتورم قدماه من دون ضرر؟ يعني إذا واحد أطال القيام قدمه يحصل فيها ورم، إذا مشى مشيا خفيفا الورم يذهب، ما في ضرر يعني. فتقول له زوجه لماذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يعني الرسول يعلم البشرى، شيء يتعلم إياها، هي تعلمت منه هذه البشارة التي له أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هون كمان قاعدة مهمة تعرفوها، لا يموت نبي وعليه ذنب لم يغفر له. يعني إذا كان حصل بالنبي معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، لأنه ما بيحصل منهم معاصي إلا هذه المعصية الصغيرة اللي ليس فيها خسة ولا دناءة، يعني ما بيحصل منهم كفر ولا كبيرة ولا معصية صغيرة فيها خسة أو دناءة. إذا حصلت بالنبي معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة لا يموت إلا فقد غفر الله له. وهذه قاعدة خذوها احفظوها، هذه قاعدة. النبي إن حصلت منه معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة لا يموت إلا وقد غفر الله له ذلك. فشوفوا سؤالها الرسول، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يعني معناه يشكر الله على هذه النعمة. ليش عم بقولكم هالكلام؟ يبلغني من بعض الناس أنه يعصي ربه، فإذا نهي يقول أنا شفت الرسول بالمنام. إذا واحد رأى الرسول في المنام معنى ذلك أنه يسترسل في المعاصي أم يشكر الله على هذه النعمة؟ بلغني أن امرأة يؤذيها ولدها، فقالت له كيف عم تأذيني؟ تعلمت أنت أن الذي يؤذي والديه أذى ليس بالهين، هذا عقوق، هذه كبيرة يستحق عليها العقاب؟ قال أنا شايف الرسول بالمنام. الذي يرى الرسول بالمنام يقول الحمد لله على هذه النعمة. ثم قال شيخنا رضي الله عنه، نادر من يرى رسول الله في الرؤيا على صورته الحقيقية، نادر، قليل يعني كتير. قد يشوف بعض الصفات يقول لك أنه رأيته ربعة إلى الطول مثلا، رأيته وفيه بياض، رأيته شعره طويلا، بس ما بيشوف كل الصفات في كل اللي كان عليها الهيئة، الصورة كلها اللي كان عليها الرسول في المنام. هذا الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته الحقيقية في كل ما رآه، كما ورد في كتب الحديث كما وصفه أبو هريرة وغير أبو هريرة من الصحابة، هذا قال العلماء بشرى له بالجنة وأنه لا يعذب. هذا بشرى له بالجنة وأنه لا يعذب. أما الذي لم يره على صورته الأصلية، ما شفه على صورته الأصلية، لكن وقع في قلبه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العلماء قالوا بشرى له بالجنة. بس ما كل العلماء قالوا معنى ذلك أنه لا يعذب، هذه بشرى إلى حد أنه مضمون له أنه لا يعذب. بل قال بعض العلماء، لأني على خلاف قول الجمهور، لا يكون مضمونا له ذلك، يعني ما بيحصل له هذه البشارة إلا أن يرى الرسول على صورته الحقيقية. هذا قلة من العلماء قالوا. الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا لو لم يره على صورته الأصلية لابد قبل الوفاة من أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة، ومعنى ذلك أنه بيكون على الإيمان ويموت على الإيمان. لكن اللي بدنا نقوله أحبابنا أمرين، بدنا نقول أنه لا يتسرع الشخص بأن يفتي بما لا يعلم، أنا ولا كل واحد منا. وأصلاً نحن نقول نحن لسنا مفاتي، مثل ما قال الشيخ عبد الله رضي الله عنه، قال لو واحد أخذ هذا المختصر وعشر كتب مثل هذا المختصر وعشر كتب مثل المختصر، فمعناته صار مفتيا ولا معناته صار فقيها؟ نحن عم نشتغل بكتاب المختصر، فالواحد يعرف قدره ويعرف قدر نفسه وحد نفسه ويقف عند ذلك. نحن شو وظيفتنا؟ أن ننقل العلم عن أهل العلم الثقات، هذا كل يدنا بنحاول نشتغل فيه، وأن نتذاكر هذا العلم الذي أخذناه. ما واحد يفكر حاله أنه صار كالإمام الشافعي ولا كالإمام أبي حنيفة، أنه ما في سؤال بيعجز عنه. واحد يجي عن شيخنا رضي الله عنه، وكنت حاضرا، فقال لشيخنا، قال له أنا يا شيخ بعرف تفسير كل القرآن. قال له لا تقول هذا. قال له بلى بعرف تفسير كل القرآن، اسألني إذا بدك. قال له ما معنى وأبا؟ قال له ولو أبوه، يعني أبوه. قال له أعوذ بالله، لا تقل هذا، لا تقل فيما لا تعلم، لا تخط فيما لا تعلم. هذا اللي أخذها بالضحك يعني. قال له أبوه وأبا، الأب يعني المرعى، بالشد، بالشد على الماء. يعني هذه الكلمة إذا واحد عام شافها في القرآن الكريم، شو قد يظن أب؟ أنه مثل أب بالتخفيف، هذه مثلها. سأله عن كلمة يعني ليست كثير من الناس قد يعرفها بعد التعلم، عن كلمة واحدة، كلمة واحدة في القرآن ما عرف تفسيرها. شو كان عم يتجرأ ويقول؟ هو كان من مشايخ بيروت، مات الآن، بس فيما أظن مات على حال حسن. كان عم يقول أنا بعرف تفسير كل القرآن. شو هالجرأة اللي عنده؟ قال أنا بعرف تفسير كل القرآن. فقال له لا تقول هذا. قال له لا بعرف. فسأله عن هذه الكلمة فما عرف. هذه الكلمة كان سئل عنها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فكان لا يعرف معناها، وقال للسائل أنا لا أقول في القرآن ما لا أعلم. قال أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ معناه أنا لا أتجرأ. حكيت لكم سؤال الشيخ نزار رحمه الله عن أحد المشايخ أصحاب اللفات حين أراد أن يقرأ حاميم فقال حم، لأنه ما سبق وتلقاها من أهل المعرفة الثقات. بعض العوام هلأ بس تقول لهم بدك تقرأ القرآن بالتلقي حتى تستطيع بعد ذلك أن تقرأ قراءة يكون لك فيها ثواب، إن أحسنت القراءة مع النية الحسنة. يقول لك شو هذا بدي صعب الشغلة، بدي أقرأ قرآن ولو ما بعرف أقرأ عربي، أنا دارس عربي بالمدرسة. هؤلاء الذين يتجرؤون يقول لك أنا بعرف أقرأ عربي، بيعرف يقرأ كل ما في القرآن دون أن يتلقى ذلك. قال الله تعالى يتلونه حق تلاوته. ما هي حق التلاوة؟ التلاوة التي تنقلت من الرسول عليه الصلاة والسلام، التي هو كان أخذها من جبريل عليه السلام، إلى أن وصلت إلى الثقات الذين هم في أيامنا هذه. هذا حق التلاوة. كيف بتعرف حق التلاوة لحالك؟ تعرفها؟ تكتشفها لحالك ولا بتتعلم بالعلم؟ ما بيستغني الواحد عن العلم. هذا الشيخ كان في بلدنا واحد من أدعياء التصوف يدعي أنه صوفي، بده يبعد الناس عن العلم، بقول له تعالوا عنا نحن الصوفية واتركوا هذول اللي بيشتغلوا بالعلم. مشروع الإنسان يكون صوفيا بلا علم؟ لا يكون صوفيا بلا علم. أول الصوفية في هذه الأمة، في أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأعلى الصوفية أبو بكر. من هو الصوفي الذي جمع بين العلم والعمل والزهد؟ علم وعمل وزهد. إذا كان واحد عنده علم وكان عاملا بذلك وكان زاهدا، هذه صفات الولي. إذا ثبت على ذلك وتمسك هذه صفات الولي، الولي يكون عالما بأمر الدين ومطبقا، يعني يطبق ذلك تطبيقا تاما كاملا، ويكون زاهدا. هذا الشخص شو كان يعمل بين الناس؟ يدور بين الناس يقول لهم في واحد من الصوفية اسمه أحمد، أخ أبي حامد الغزالي، له مؤلف هو يقول فيه إذا أردت علم الأذواق فدع عنك مادة الأوراق، حتى بعد الناس عن علم. شو يقول لهم؟ يقول لهم أخوه الغزالي بيقول إذا أردت علم الأذواق، علم الأذواق يعني أصدر العلم اللي بيعرفوه أهل الخصوصية، العلم اللدني يعني العلم الخاص، علم الذي الله تعالى يلهمه الأولياء في قلوبهم إلهاما يعطونه هكذا من دون أن يأخذوه من شخص. فكان يقول إذا أردت علم الأذواق فدع عنك مادة الأوراق، أنه ما تتعلم يعني. فقال له الشيخ عبد الله رضي الله عنه، قال فقلت له أنت من أين أخذت هذه الكلمة؟ اطلعت على اللوح المحفوظ؟ قال له لا أنا لم أطلع على اللوح المحفوظ. قال له إذا من أين أخذتها؟ من الأوراق. فكيف تقول الناس فدع عنك مادة الأوراق؟ يعني هذا اللي انت عم تقول انه هو كلام صحيح، هو كلام منه صحيح، هذا الذي تدعيه انت اخذته من الاوراق. ماذا يريد؟ يريد تزهيد الناس في علم الدين، انه اتركوا علم الدين. مثل هذول ادعياء التصوف الجهال في لبنان وسوريا ومصر وكثير من بقاع الارض بصيروا يقولوا للناس شو بدكم فيهم هدول، هدول اهل الظاهر، احنا جماعه الباطن، شيء عالي كثير، شيء نفيس، اتركوهم. شو بصير الواحد من اهل الباطن دون ان يتعلم الظاهر؟ عرفتوا شو بيقصدوا بالظاهر؟ علم الشريعه. اذا لم ياخذ الشخص علم الشريعه الذي يجب عليه يصير من اهل الباطن، ما بيصير. كما قال سيدنا احمد الرفاعي رضي الله عنه، قال: لا تقولوا كما يقول جهلة المتصوفة، نحن أهل الباطن وهم أهل الظاهر. هذا الدين لولا ظاهره ما بطن، يعني لولا علم الشريعة ما بيوصل الواحد إلى علم الحقيقة، إلى العلم اللدني. فهذول أدعياء بدون يبعد الناس عن علم الدين، جهال يريدون إبعاد الناس من علم الدين. بتسمع واحد منهم بيقول لك أنا شفت الرسول يقظة، كما تحدث شيخنا عن واحد قال لي أنا رأيت رسول الله يقظة، فقلت له كيف شعره؟ فقال أبيض. الرسول عليه الصلاة والسلام كان شديد سواد الشعر، ولم يدخل فيه من الشد في شعره إلا 20 شعر، إلا 20 شعر في لحيته ورأسه عليه الصلاة والسلام، الذي ما فيه سوى 20 شعر من الشيب، وقال عنه شعره أبيض. فشو قال الشيخ؟ قال أول سؤال سقط، أول سؤال سقط. ومرة جاءت واحدة إلى بيت شيخنا تشكو أشياء غريبة ليقرأ لها بعض أحبابنا الذين كانوا يقرؤون على من يصير فيهم مس من الجن. فماذا قالت هذه المرأة؟ هذه كانت تذهب إلى جماعة سحر حلبي اللي بلولهم السحريات. ماذا قالت أثناء كلامها معه؟ قالت: أنا يأتيني حال فأرى رسول الله يقظة صلى الله عليه وسلم. قلت له كيف بشرته؟ قالت لي حنطاوي. كمان هذا من أول سؤال ساطر. الرسول كان أبيض مشربا بحمرة عليه الصلاة والسلام، أحلى الناس، منه حنطاوي الرسول صلى الله عليه وسلم. بس شو بيعمل الشيطان؟ له طريقة مع الناس يوسوس لهم فيها. هو لا يستطيع أن يتسلط على الأنبياء ولا يستطيع أن يغرق الأولياء، لكن يأتي إلى الناس الذين يوسوس لهم، يضع فمه على قلوبهم، هكذا أنت يحصل فيك هذا الوسواس، يقول لك افعل كذا هذا حلو، يعني حتى تفعل المعصية يقول لك افعل هذا، هذا شيء حلو، هذا شيء تستمتع به افعله. يضع فمه على قلب الشخص فيصير عندك كسماع الكلام، وأنت لا تسمع بأذنك، تعي هذا في قلبك. وأحيانا ماذا يقول الشخص إذا كان بمجالس الفساد اللي بيحرفوا فيها اسم الله؟ يصير يقولوا أو أح أح، يقول له ابكي، يدفعه للبكاء، يصير بيبكي. شو بيقول بنفسه؟ ما شاء الله أنا أبكي من خشية الله، معناته هذا اللي عم بعمله مظبوط. حتى ماذا يصير فيه؟ حتى يثبت على ما هو عليه من الجهل، حتى وصل بعضهم ليس لمجرد التحريف، وصل إلى الكفر. ماذا قال؟ قال هذا اسم الله الأعظم، قال هذا اسم الله الأعظم، هذا كفر. اسم الله الأعظم المفرد بالإجماع بلا خلاف الله، لفظ الجلالة الله، هذا اسم الله الأعظم. هذين شو قال؟ هذا اسم الله الأعظم، هذا اللي بتحصل لك فيه الدرجات والمراتب العالية. وأحيانا شوف شو بيعمل الشيطان، إبليس أو غير إبليس من الشياطين، يظهر له شبه نور، يظهر له شبه نور، بيكون واقف بصير بشوف لمعات هيك، شيء عم يلمع ابيض، شيء عم يلمع ازرق. بيسالوا للناس شفتوا اللي انا عم شوفه؟ بيقولوا لا. بقول ما شاء الله، احنا وصلنا لدرجه عم نشوف اضويه وانوار. هذا من الشيطان ايضا، حتى يثبت على ما هو عليه، حتى يثبته على ما هو عليه. فبيصير بيقول انا في هذه الحال ارى الانوار التي غيري لا يراها، ليش بدي اترك الذي انا عليه؟ العبرة بموافقة الشريعة، العبرة بموافقة الشريعة. إذا خالف الشريعة لا يلتفت إلى هذا الحال الذي هو عليه مع مخالفته الشريعة. سيدنا الجنيد البغدادي رضي الله عنه كان رأس الصوفية في زمانه، كان سيد الطائفة الصوفية رضي الله عنه ونفعنا به. الله أكرمه إلى حد أن قال: ما أعطى الله عبدا علما نافعا إلا وأعطاني حظا من ذلك العلم. كل العلوم النافعة، يعني علوم الدين وغيرها من العلوم النافعة، هذا شيء عظيم جدا. هذا الرجل الصالح اللي هو ولي من أهل الكشف من أهل الزهد، هذا ماذا قال؟ قال: إذا خطرت لي النكتة من نكت القوم لم أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. قال: إذا خطرت لي النكتة من نكت القوم، يعني الإلهام الكشف إذا حصل أنا لا أقبل هذا الذي يصير عندي في قلبي. أنه شو معنى الإلهام؟ أن يوقع شيء في قلبه. قال: إن خطر هذا في قلبي من نكت القوم، قال: لم أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. هذا اللي بيفهم، هذا اللي عم يحكي الكلام الصحيح، الجالس اللي منه أعوج. هذول يدعون التصوف. طب ما هذا سيد الطائفة الصوفية، إن كنتم صادقين اتبعوا سيد الطائفة، اتبعوا سيد الطائفة. من شدة الجهل أدياء التصوف شو بيقولوا؟ شيخنا لا يغلط. وكيف شيخكم لا يغلط؟ إذا كان أبو بكر يغلط وعمر يغلط وعثمان يغلط وعلي يغلط وكل ولي يحصل منه غلط، كيف بتقولوا شيخنا لا يغلط؟ شيخكم أحسن من أبي بكر، أحسن من عمر، أحسن من عثمان، أحسن من علي. هذا من الجهل، لا يقول هذه الكلمة إلا جاهل بعد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. إذا واحد قال شيخنا لا يغلط فكلامه فاسد. قال شيخنا رضي الله عنه: حدثني الشيخ أحمد الذاكر قال: قال الشيخ عبد القادر الجيلاني: المريد إذا رأى من الشيخ غلطا فلينبهه، فإن رجع فذاك الأمر، وإلا فليتركه وليكن مع الشرع. هذا اللي بيقولوه الصوفية الصادقون، إذا رأى من الشيخ غلطا فلينبهه، النصيحة، الدين النصيحة، فإن رجع فذاك الأمر. أنه نحن بيكون عندنا حب أن الواحد إذا غلط يرجع، وإلا شو بيعمل؟ بيبقى ماشي وراه مغمض عيون يقول لك هذا شيخي وشيخي شو ما قال وشو ما عمل بيمشي وراه. لا، قال شيخنا رضي الله عنه: كان لنا شيخ من حسن العبادة كأنه ملك في صورة بشر. قال: من حسن العبادة كأنه ملك في صورة بشر. قال له الشيخ أحمد عبد المطلب رضي الله عنه وعن شيخنا، قال: هذا مع حسن العبادة ومع كثرة العبادة تقوى والزهد والولاية. قال لي، أي قال لشيخنا: إذا رأيت في مكروها فنبهني. يعني معنى كلامه: إن رأيت أقل من المعصية قل لي، فكيف إذا رأيت المعصية؟ هذا حال الصوفية الصادقين. فإذا واحد قال أنا صوفي، ما منقول خلاص هذا صار صوفي لمجرد أنه قال أنا صوفي. كيف يكون صوفيا؟ بالعلم والعمل، شو كمان؟ والزهد. بالعلم والعمل والزهد، هكذا يكون المرء صوفيا، ليس بلبس الصوف ولا بلبس الثياب المرقعة ولا بمجرد الشكل، أطال لحيته مثلا أو قصر ثوبه أو غطى رأسه أو سكن في غرفة. في النصارى كانوا يزهدون في الدنيا، يعملون خلوات، يذهبون إلى الجبال، يأكلون القليل، يشربون الماء، وهم ليسوا على الإيمان، ليسوا على الهدى، ليسوا على الحق، ومع ذلك يزهدون في أمور الدنيا. يقال لأنه هذا زهد وراح قعد بصومعة خيمة مثلا صار من الصوفية من أهل الدرجات العالية وهو ليس على الإسلام. لا، لا ينفعه زهده هذا، يكون بس فوت على نفسه شيئا من نعيم الدنيا مع حاله الفاسد، يعني روح على حاله أن يستلذ في هذه الدنيا مع فساد حاله الذي هو عليه. فالله يكرمكم إذا واحد رأى الرسول في الرؤيا صلى الله عليه وسلم شغلتين، فليحمد الله، فليحمد الله على هذه النعمة، يقول: الحمد لله الذي أكرمني بهذه النعمة بهذه البشارة، وليزدد في طاعة الله. ما يقول خلاص أنا بما أني شفت الرسول بعمل اللي بدي إياه. الأولياء يزدادون في طاعة الله حتى لو ظهرت لهم كرامات، يزدادون في طاعة الله. هذا حال الأولياء، يزدادون في طاعة الله إذا ظهرت لهم بشارات، إذا ظهرت لهم كرامات. والشغل الثاني، الله يكرمكم، ما حدا يفتي بالعلم. يجوز إذا واحد رأى الرسول في الرؤيا أن يقول: اللهم أمتني على الإيمان، اللهم أحسن خاتمتي يجوز وفيه ثواب. هذا الدعاء جائز وفيه ثواب. شغلة تانية الله يكرمكم، سبق نبهت منها أرجع نبه لأنه بعدها عم تحصل من بعض الناس. الإنسان اللي له عليك حق ويسألك ما هو حق له، ما بتقول له ليس لك علي شيء؟ يعني الأب والأم، الأب والأم قالون علينا حقوق، لو صرنا كبار قالون علينا حقوق، قالون علينا البر في بر الوالدين لو كان واحد كبير. الزوجة أليس لزوجها عليها حق؟ ولا مين أعظم الناس حقا على المرأة؟ زوجها. فهذا اللي له حق عليك مثل الأم، الأب، الزوجة تجاه زوجها، ليس لها أن تقول لزوجها ما لك دخل فيه أو ما لك خصة فيه. هذا الكلام لا يقال، هذا بيكون خلاف الشريعة. يعني إذا أم عم تقول لولدها لا تخرج من البيت، ما لك مصلحة بالخروج، الله ضاعت أسهل أنا وصحابي، قالت له أنا أمك يعني من باب مصلحتك والخير لك، عم لك ما تظهر هالظاهرة هاي. ليس له أن يقول له ما خصك فيه أو ما دخلك فيه، هذا خلاف الشرع بيكون هالكلام. كذلك الأب إذا أمره بما له فيه مصلحة أو نهاه عما لا مصلحة له فيه، قال له يا ابني ما تعمل هيك، ما تظهر مع الشباب الفلانيين. أو في ناس بيظهر معهم الواحد بيكون ما بيشرب سيجارة بيعلمه السيجارة. السيجارة ما لها شغلة منيحة أن واحد يشربها، السيجارة أنه هذه عادة منيحة أن واحد يشرب السيجارة، لا، في ناس بيتدينوا مصاري ليشتروا علبة السواجير وبيكون عندهم قلة في المال، قلة في المال يعني مصروف قليل قليل الذي يدخل عليه، مع ذلك بيتدين ليشتري سيجارة. هذا بيكون عم يعمل منيح؟ لا، روح يطعميها لأولاده، روح يطعمي زوجته، روح يطعمي فقير إذا كان عنده زيادة عن النفقات الواجبة. فبيروح هالشاب بيمشي مع بعض الشباب بيعلموه السيجارة. أحيانا بيقولوا له في شغلة اسمها حشيش يضايقها، قول له ما ضايق، إذا بتريد ما بدي ذوقها، بسمع عنها هذه وأبويا قايل لي أو سمع عنها بالتلفزيون، بقول لك جرب لك شغلة صغيرة شو حيصير بالدنيا. بقول له شاب أنت ورجال، الرجال بجرب هيك، بقول له الرجال بجرب إنه كأنه تكون بطل إذا جربت. من هو البطل؟ من منع نفسه هواها. هيك قال الشيخ عبد الله رضي الله عنه، قال البطل من منع نفسه هواها، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. الذي يتق الله هو البطل، مش البطل اللي بيشرب سيجار أو سيجارة. أبو بكر كان يشرب سيجارة أو سيجارة؟ لا، ولا عمر ولا عثمان ولا علي. البطل الذي يمنع نفسه هواها. البطل إذا بيروح يخلي هالشباب المنحرفين يمشوا على الصراط المستقيم، مش بيروح بدل ما يجيبهم بياخدوه. أنه بعض الشباب شو بيقول لك أنا عم بمشي معهم مش ما ينحرفوا أكتر، بيقوم ينحرف معهم. بعض الشباب سمعت منهم هذا، يقول أنا بمشي مع هالشباب حتى ما ينحرفوا أكتر، أنه هلا عم بحششوا بعد ما وقعوا فيما هو أشد، بيروح بيصير بحشش معهم. الحشيشة العلماء قالوا حرام، إذا تعرفوا الحكم. بعض الناس بيسألوا هذه الحشيشة حلال؟ هذا الشيء الذي له تأثير في ضرر، يجر ضرر على الجسم على العين مثلا، هذا حرام أن يتعاطاه الشخص، حرام أن يتعاطاه الشخص. فالحشيشة والمخدرات هذا شيء محرم في شرع الله. فانتبهوا يا أحبابنا، نبهوا أولادكم، نبهوا أصحابكم، نبهوا أخوانكم أنه لا تدخلوا في هذا، حتى السيجارة ما تدخلوا فيها. قديش الشيخ عبد الله نهى عنها رضي الله عنه، قال مع هذه الحاجات التي في الجمعية لأمر الدعوة ولبناء الجامعة وغير ذلك من أمور الدعوة، كيف تطيب نفسه أن يشرب هذه السيجارة؟ كيف يضيع نفسه هذا بدل أن يقول سبحان الله وبحمده؟ لو قال هذا لغرست له نخلة في الجنة ساقها من ذهب. ليقول سبحان الله وبحمده قد أخذت معه قد نفخة السيجارة مع الشفة والبلعة في مبعض يبلعه حتى يدوخ كمان. يعلم بعضهم بعضا، يجر بعضهم بعضا. إذا واحد بده يجرك للخير له مرحبا بذلك، إذا بده يجرك لما لا خير فيه قل له ترك هذا، أنا أنهاك عنه لنفسك أنت، بدل أن تجرني إلى هذا أنت انتهي عنه. فنبه الله يبارك فيكم، لأنه يبلغن أن بعض الشباب صاروا يحششوا، بعض الشباب صاروا يشتروا يا نصيب أو لوتو، بيقولوا نشتري هذه الورقة، أليس تعلمتم أن هذا من الحرام؟ إذا واحد دفع مالا رجاء أن يحصل على مال أكثر، مثل اللي يقرض قرض يجر منفعة، شو حكم الإقراض ومع شرط جر المنفعة حرام، هو يدفع هذا المال رجاء أن يحصل على مال أكثر. ثم هل يصح له أن يشتري هذه الورقة؟ هذا شيء يعتبر منتفعا به في شرع الله؟ عم يتداولوا. أنا بلغني من بعض أحبابنا بالطريق كنت ماشي، جاء واحد سألنا قال لي شو هذا اللوتو، بعض الناس قال عم يشتروا لوتو ويا نصيب. قولوا لهم حرام حرام حرام. ما حكيت لكم مرة جاء واحد عن شيخنا قال له شو حكم الصبا؟ مش انه اثنين صابوا على حصان؟ لما يقولوا عنا ببيروت الصبا بتعرفوا شو بيقصدوا فيها. الصبا اللي بيعملوا عليه بسموها مراهنات، واللي بيطلع بيسبق حصانه بياخذ المصريات بياخذ مصاري كثير. فقال له الشيخ حرام. فهمتوا شو يعني الصبا؟ لان نحن عم نحكي قد غيرنا برات البلاد يسمع درسنا. لما عملوا الصبا هون الصبا المعروف اللي بيعملوا عليه بسموها مراهنات حتى ياخذ مصاري كثير، هذا حرام. قال له الشيخ حرام. قال له كيف حرام؟ هذيك المرة سألتك قلت لي ما حرام. قال له لا أنا ما لا أقول هذا. فألح عليه رجال كبير وقال له لا أم بلى أنت قلت لي هذيك المرة أنه بيجوز منه حرام. قال له لا قلت لك لا يجوز. يعني قال له أنا لا أقول، بس قال له لو قلت لك أنا هو لا يجوز. يعني شرع الله لا يتغير، معنات كلامه أن شرع الله لا يتغير إذا واحد قال بخلافه. بس هو قال له أنا لا أقول. هذا أصر عليه لا أنت قلت لي. قال له لو قلت لك هو لا يجوز. هذا الحكم الشرعي. فكمان إذا واحد قال لكم بس أنا سألت قالوا لي بيجوز، قد واحد يقول لكم هيك، قال لهم لا نحن عرفنا الحكم وسمعنا وعرفنا ليش حرام. هذا اللي بيسموه اللوتو واللي بيسموه يا نصيب هذا شيء يخالف الشريعة فهو حرام. هذا اللي بيتعاطى المخدرات، هذا اللي بيتعاطى الحشيش، هذا شيء ذكره العلماء مذكور من زمان من مئات السنين أنه شيء يحرم تعاطيه، أن هذا لا يجوز. فقالوا له أن هذا حرام لا يجوز. قال شيخنا رحمه الله: وتكفي النية في جميع أنواع الزكاة مع الإفراز للقدر المخرج. يعني إذا واحد أراد أن يدفع الزكاة أراد أن يخرجها تكفيه النية التي حصلت له عند الإفراز الفرز، يعني لما شال من هذا القمح مثلا قدرا هو قدر الزكاة أخرجه، نوى أن هذا زكاة قمح مثلا. فهذه النية التي حصلت له عند الإفراز، عرفتوا شو يعني الإفراز؟ لما واحد يشيل من هدول الأمحاط مثلا حصلت عنده النية، هذه النية تكفي. ثم بعد ذلك يدفع للمستحقين مثل ما ذكرنا قبل هذا. الشرع تجب النية القلبية في جميع أنواع الزكاة، كأن يقول بقلبه هذه زكاة مالي أو بدني اللي هي زكاة الفطرة، يقول وزعناها زكاة البدن، أو صدقة مالي المفروضة، لأن هذه الزكاة صدقة مفروضة. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس فإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، معناه يريد الزكوات، لأنه قال لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. سيدنا محمد كان لا يجوز له أن يأكل من الزكاة، ولا يجوز لمن يتصل نسبه بالرسول عليه الصلاة والسلام من طريق الحسن أو الحسين أن يأكل من الزكاة. والرسول كان أيضا لا يأكل صدقة التطوع عليه الصلاة والسلام، أما المنسوب للرسول فيجوز له أن يأكل صدقة التطوع. صدقة التطوع يجوز له أن يأكلها. كان يجوز للرسول أن يأكل الهدية. شو الفرق بقى بين الهدية وصدقة التطوع؟ لأن الصدقة من شأنها عادة أنه يراد بها المساعدة، عادة من شأن الصدقة أنها يراد بها المساعدة، أما الهدية من شأنها أنها يراد بها تقوية أواصر المحبة. هذا الفرق بيناتهم. الصدقة من شأنها أنها عادة يراد بها المساعدة، أما الهدية أنت تقصد بهذه الهدية أن تقوي علاقة المحبة، أواصر المودة التي بينك وبين الذي تهدي إليه. هذا الفرق بيناتهم. فكان الرسول يأكل الهدية عليه الصلاة والسلام ولا يأكل الصدقة. أما المنسوب للرسول لا يجوز أن يأكل من مال الزكاة ولا الفدية، فدية مثلا فدية في الحج واحد حصل عنده فدية أو غير ذلك من الفديات، ولا يجوز أن يأكل من مال كفارة اليمين، ولا يجوز أن يأكل من النذر المطلق اللي هو واحد مثلا قال نذرت لله تعالى خروفا فراح ذبح خروف هذا الخروف لم يطعمه، لا يطعمه لمن كان منسوبا للرسول ولو كان فقيرا، يطعمه للفقراء غير المنسوبين للرسول صلى الله عليه وسلم. أو يكون صدقة المال المفروضة أو الواجبة ولا يجب تعيين المخرج عنه في النية، فلو لم ينوي إلا بعد الدفع لم تصح. يعني مش بيدفع لواحد مال بعد ما دفع له أعطاه إياه وقال هو أنا أعطيته لهذا الزلمة وهيدا فقير، خليني أحسب هدول، خليني أقول إنه هدول من زكاة مالي، لا هيك ما بتزبط، ما بيمشي الحال. أحيانا بيجي واحد بيتصدق على فقير، بعد ما يتصدق بيجي بيسأل بيقول أنا علي زكاة، بس تصدق على فقير ما نويت الزكاة، فيني أنويها هلا؟ بعد ما أعطيته خلص راحت، ما نويت الزكاة راحت. لو نويت عند الدفع أو عند الإفراز كان صح. والإفراز هو عزد القدر الذي يكون زكاة عن ماله، فتكفي النية عند عزل الزكاة عن المال أو بعد العزل وقبل التفرقة أو عند التفرقة، يعني عند العزل أو بعد العزل قبل التفرقة أو عند التفرقة، يعني عند تسليم الفقير لهذا المال. وليس شرطا أن يعلم من تعطى له الزكاة أن هذا زكاة. يسألون بعض الناس إنه لما بدي أعطيه الزكاة شرط، قل له هذه زكاة؟ ليس شرطا، هو مستحق، فيه الصفات اللي يستحق أن يأخذ الزكاة، في صفات من يستحق أن يأخذ الزكاة تعطيه. ماذا تقول له؟ هذا لك خلاص بكفي هيك، تقول له هدول لك، هذا المال لك، يكفي ذلك. اكتبوا عندكم بارك الله فيكم. مسألة: كل مال وجبت فيه الزكاة، كل مال وجبت فيه الزكاة بالنصاب والحول، بالنصاب والحول، مثل شو بالنصاب والحول؟ زكاة مثلا الإبل، زكاة الغنم، زكاة تجارة مثلا، زكاة الذهب، زكاة الفضة، كل هذه فيها نصاب وحول. كل مال وجبت فيه الزكاة بالنصاب والحول إذا ملك النصاب جاز أن يعجل الزكاة فيه، جاز أن يعجل الزكاة فيه قبل مضي الحول. إذا واحد ملك نصاب الفضة، ملك نصاب الذهب، ملك نصاب تجارة، تعرفوا قديش نصاب التجارة سبقه شرحناها، فيجوز له أن يدفع زكاة هذا المال قبل مضي الحول، مجرد أنه دخل في ملكه قدر النصاب، دخل في ملكه قدر النصاب يجوز له أن يقدم، أن يعجل دفع الزكاة. قديش قلنا في عجل؟ سنة. قلنا يجوز له أن يعجل سنة. وهل يجوز، نعم، وهل يجوز تعجيل الزكاة لعامين أو أكثر؟ وهل يجوز تعجيل الزكاة لعامين أو أكثر؟ فيه وجهان. يعني على قول بيستطيع الشخص أن يعجل في دفع الزكاة لأكثر من عام، لعامين وثلاثة كمان، على قول يجوز، لكن الأقوى أنه لسنة بس. يعني قد يصير مثلا يحتاج لأمل، جئت إلى غني مثلا ويوجد من هو شديد الفقر بحاجة صعبة، بحالة صعبة، فقلت له الله يكرمك ادفع زكاة لهذا، هذا بحاجة وأنت من الذين عندهم ما يزكى، فقال لك أنا دافع خلص ودافع كمان عن سنة، فلك أن تقول له يوجد قول عند الشافعية ويعمل به. شنو لا يعمل به؟ بتعجيل الزكاة لسنتين، هذا الرجل في حالة شديدة ادفع له ولك الأجر عند الله بنية خالصة. ويجوز أن تقول له اعمل بهذا القول. يعني قد يقول لك واحد لشو بدنا ندفع زكاة عن سنتين وثلاثة؟ قد يصير حالة هيك أنه في أمر ضرورة، في واحد حالته كتير صعبة أو جماعة حالتهم كتير صعبة من المستحقين، يقول له الواحد للغني يا أخي ادفع، ما هيك هيك إن شاء الله إذا أعطاك الله عمرا حتدفع الزكاة، ادفع ولك أجر، هذا المال مال الله، هذا المال مال الله، أنت ادفع بنية حسنة ولك أجر. اكتبوا مسألة: ولا يجوز صرف الزكاة إلى كافر، ولا يجوز صرف الزكاة إلى كافر. أنه هلأ بدنا نذكر من الذي يستحق الزكاة، الذي يستحق الزكاة كل اللي حنذكرهم بس ما بيكون من الكفار. إذا كان كافر، إذا كان كافرا لا تعطى له الزكاة. يجوز أن تتصدق عليه الكافر ولك ثواب، ويجوز أن تطعمه بنية حسنة ولك ثواب على ذلك، لكن لا يجوز أن تعطيه مال الزكاة. قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. على حبه، على حب الله. يعني لما أنت تطعم الطعام على حب الله، يعني شو؟ تتقرب بذلك إلى الله. مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير هو الكافر، الأسير هو الكافر. فمعناته أنه في ثواب إذا أطعمت الكافر، لكن إن أطعمت المسلم أحسن، وإن أطعمت التقي أحسن. إذا أطعمت المسلم أحسن من أن تطعم الكافر، ثواب أكثر. وإن أطعمت التقي أحسن من أن تطعم المسلم الفاسق، يعني الثواب أكثر. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تصاحب إنسانا اختار المؤمن، الذي هو من أهل الفضل يكون أحسن، الذي هو من أهل الفهم يكون أحسن. مرة واحد شكر للشيخ، قال له: عندي ضعف بالحفظ والفهم. قال له: صاحب إنسانا صاحب فهم. قال له: صاحب إنسانا صاحب فهم، يعني امشي مع إنسان عنده فهم، إن شاء الله يكون لك في ذلك استفادة من أنه تمشي مع واحد صاحب فهم، يعني من المؤمنين اللي عندهم فهم، من المؤمنين الذين عندهم فهم. مين اللي يكون عنده فهم كبير؟ إذا كان من الأتقياء، إذا كان من العلماء الأتقياء فهمه كبير كثير بيكون هذا الشخص، لأن علم الدين ببركته يزداد الإنسان فهما لو كان ضعيف الفهم. هذا شيء معروف، بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيهم تلك القوة في الفهم والبيان والعقل قبل أن يسلموا، بعد الإسلام صار فيهم تلك القوة، قوة في الفهم، قوة في البيان، قوة في العقل بعد الإسلام، بعد أن صاروا مسلمين أتقياء. وهذا شيء معروف حتى في أيامنا هذه، بعض الناس يكون ما عنده ذلك الفهم، إذا تعلم علم أهل السنة والجماعة عند عالم ثقة يصير فيه فهم زائد ببركة هذا العلم، علم الدين. مسألة: لا يجوز صرف الزكاة، مسألتين غير هذه، لا يجوز صرف الزكاة إلى عبد، لا يجوز صرف الزكاة إلى عبد لأن نفقته على مولاه. شو يعني لأن نفقته على مولاه؟ معناه أن سيده، أن مالكه يجب عليه أن يكفيه. طيب إذا كفاه كيف بدك تعطيه الزكاة؟ الزكاة تعطى للغني، تعطى للمكتفي؟ لا، فمشان هيك لا تعطى الزكاة للعبد. أما هذاك المكاتب، هذاك المكاتب يعطى له من مال الزكاة. ليش؟ حتى يجمع هذا المال الذي شرطه عليه سيده، أنك إن جمعت كذا من المال تصير حرا. هذا يساعد من مال الزكاة لمساعدته على أن يصير حرا. قال شيخنا رحمه الله: أيوة، لأنه عند العبد هذا صار مكتفيا بنفقة سيده. مثل مثلا إذا وجبت عليك الزكاة، هل يجوز لك أن تدفع زكاة مالك لزوجك؟ لا. ليش؟ لأنه يجب عليك أن تنفق على زوجك وأن تكفيها. هل يجوز لك إن وجبت عليك الزكاة أن تدفع زكاة مالك لأبيك أو لأمك؟ لا، لأنه يجب عليك أن تنفق على أبيك المحتاج وعلى أمك المحتاجة. وهذا من معنى حديث أنت ومالك لأبيك، لأنه كثير الناس يسألوني عنه. شو يعني أنت ومالك لأبيك؟ مش معناته أبوك فيجي على بيتك يأخذ كل مصرياتك ويظهر؟ لا، لا يجوز له ذلك. أن يفوت يأخذ لك مالك ويظهر، أو مثلا اشتريت سيارة مرسيدس عجبته بيروح بيأخذ مفتاح بس من عنا بيدور وبيمشي، يقول لك أنت ومالك لأبيك. ما معنى أنت ومالك لأبيك؟ معناه إن كان أبوك محتاجا وأنت تستطيع أن تساعده، يجب عليك أن تساعده في النفقة الواجبة، في النفقة الواجبة، الكسوة الواجبة، المكان الذي يليق للسكنة تسكنه يعني، وتطعمه وتكسوه. وما أما ما زاد عن ذلك فلا يجب عليك ولو طلبه منك، لكن إن أعطيته من باب البر لك أجر، يعني انت انفقت النفقه الواجبه على ابيك، اجى عندك قال لك ما بكفي، انت عايش متنعم واحوالك طيبه، شو مثل ما انت عايش بدنا نعيش مثلك نحن، اعطينا مصاري بعد حتى نصير نجيب مثلك ونسكن مثلك، هل يجب عليك؟ لا يجب عليك، لا يجب عليك ذلك. كمان مما يجب عليك تجاه الاب اعفافه ان كان محتاجا، يعني يحتاج للزواج، يحتاج للزواج وأنت قادر على أن تزوجه، يجب عليك أن تزوج أبيك ولا يجب على أبيك أن يزوجك، عشان تعرف بس حتى ما يفكر واحد كمان بالعكس، إنما إن زوجك له أجر على ذلك إن نوى لله تعالى، لكن أنت يجب عليك إن احتاج أبوك للزواج أن تزوجه. إيش قال لك أنا بدي أتزوج ما معي مصاري، زوجني يعني أنفق علي حتى أتزوج، فيجب عليك أن تفعل ذلك. هذا يدخل به أنت ومالك لأبيك، والأم كذلك ولو كان ولدها صغيرا يتيما، ولو كان ولدها صغيرا يتيما، شو يعني؟ مات الأب اللي هو زوجها أبو اليتيم هذا، طلع هذا الولد يتيم، أمه موجودة، كان عنده هذا الولد مال، كان عنده هذا اليتيم مال، هذه الأم فقيرة ما عندها مال، فلها حق في مال ولدها الصغير ولو كان يتيما لأنها محتاجة. يعني الأم والأب لهما حق في مال الولد إن كان كبيرا أو صغيرا، إن كان كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، إن كانا محتاجين، إن كانا محتاجين. ففيها بيسألوني بعض الناس إن أعطينا مال ليتيم، أمه موجودة عم تطبخ بالبيت من مال اليتيم، فيها تأكل معه؟ الجواب إن كانت محتاجة يجوز لها، لأن الأم لها حق في مال ولدها ولو كان يتيما إن كانت شو محتاجة. بعض الناس بيسألوا هالسؤال، بيقولوا طيب نحن أمرار، بيكون ابني معلق القميص أو معلق البنطلون، بروح أنا بمد إيدي بلاقي فيه 500 ألف، بأخذ لي 100 ألف، أنا أبوه أو أنا أمه مثلا بحطها بالجيبة، هل يجوز له ذلك بدون رضا إن كان هو أنفق عليه النفقة الواجبة؟ لا، لا يجوز له ذلك. بعض الناس يفكروا أنه حلال، قال شيخنا لا يكفر من ظنه حلالا، اعتمدوا على حديث أنت ومالك لأبيك، قالوا من الرسول قال أنت ومالك لأبيك، يعني أنت ما بده بمد يده وبيأخذ. فقال شيخنا هؤلاء لا يكفرون، هذول العوام، أنه في آباء كانوا يعتقدون ذلك، في أمهات كانوا يعتقدوا هيك، تقول لك أنا أمه امتى ما بدي بمد ايدي باخذ اللي بدي اياه من مصرياته. فعرفوا الحكم الشرعي انه ان انفق النفقه الواجبه على ابيه وعلى امه، ما زاد على ذلك ليس لهذا الاب ان يلزمه به وليس للام ان تلزمه به، اذا هو اعطى من باب الاحسان من باب البر فله ثواب على ذلك ولا يلزم بذلك. فإذا واحد قال لك لنا شو معنى أنت ومالك لأبيك؟ أبوك له حق في مالك إن كنت تجد زيادة على النفقات الواجبة التي عليك إن كان هو محتاجا، له حق في مالك، مش معناته أنه يقول لك كل مالك بدون رضاك بدون حق، ولا معناته أن الأم لها أن تأكل مال ولدها بدون رضاه بدون حق. شفتوا الحديث قد يكون ظاهره يوهم هذا المعنى اللي هن عم بيقولوه، بس مش معناته هذا الظاهر اللي هن توهموه، أنه أحياناً بعض الناس بيقول لك طب ما سهل معناته مبين أنت ومالك لأبيك. هلأ إذا واحد قلت له أنت كل شيء عنا إلك معنى ذلك أنك وهبته مالك، بتكون عم تقولها أحياناً حتى باللفظ العامي، بيجي عندك ضيف تحسه خجلان، شو بتقول له بيتنا بيتك ولو يعني صار ملكه، أو بتقول له مقدم. بعض الناس قال لي مقدم ما صار لإلي، لا ما صار لإلك، حتى لو قلت قبيلته لأنه ما عم يهبك إياه، سألني واحد قال لي وإذا قلت قبيلته، هو قال لي مقدم قلت قبيلته، شو عم يهبك إياه؟ مقدم شو معناته مقدم يعني؟ أي كأنه يقدم لك، لما يقول لك هذا بيتك شو معناته؟ كأنه بيتك، مش معناته أنا ملكتك إياه صار لك حد، يعني العوام بيستعملوا هاللفظ على هذا المعنى اللي نحن عم نقوله. هون في الحديث أنت ومالك لأبيك هذا معناه، ليس معناه أن الأب له أن يجتاح مال ولده ويأكله كله بعد أن أنفق الولد النفقة الواجبة على هذا الأب. قلنا ينطبق على الصغير الغني بالنسبة أن الأب له حق في ماله، في مال الصغير الغني إن كان محتاجا، وكذلك الأم إذا كانت محتاجة ولا يوجد من ينفق، زوج ينفق عليها، لها حق في مال ولدها ولو كان صغيرا ولو كان يتيما. هذا هو، قال الفقهاء يجب عليه إن احتاج أبوه للإعفاف. شو يعني للإعفاف؟ يعني يريد الزواج حتى لا يقع في المعصية، هذا يجب عليه أن يزوجه، مفهوم؟ إذا احتاج الوالد للزواج لإعفاف نفسه، عرفتوا شو يعني لإعفاف نفسه؟ ليتجنب الحرام، يجد قوة على أمر الشهوة والجماع ولا يجد مالا للزواج، وعنده ولد يجد الزيادة، فقال لولده أريد أن أتزوج، زوجني، يجب عليه. هلا بعد ما يتزوج شو بيصير واجب عليه هذا الولد؟ أن ينفق على الأب، وهذه المرأة ينفق عليها لأنها زوجة الأب، فينفق عليهما، لكن إن مات الأب لا يجب على هذا الولد أن ينفق على زوجة أبيه، إن أنفق عليها أحسن بذلك. إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه، يعني هذا من باب الإحسان لمن كان بينه وبين أبيه ود، محبة، وهذا ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يبر الرجل أهل ود أبيه، يعني يحسن إلى من كان أبوه يحسن إليهم، يصل من كان أبوه يصلهم، هذا شيء حسن. أكثر العادات الحسنة اللي نذكرها هون من مثل هذا تركت، راحت، شوف صلة الرحم أكثر الناس ما عادوا يعملون صلة الرحم. إذا واحد قال عم يسأل، إذا واحد قال لولد عمره 13 سنة وهو دون البلوغ، خذ هذه $100 لك، هل لأبيه، لأبي هذا الصبي أن يأخذها منه بدون رضا، يعني بدون رضا الولد؟ بس نحن بلشنا الأول، الفقهاء الشافعية بيقولوا هذا الصغير لا يقبل هو الهبة لنفسه، لابد حتى يدخل هذا المال في ملكه أن يقبل له وليه ذلك. يعني إذا أردت أن تهب صغيرا مالا تقول لأبيه أنا وهبت هذا لولدك فلان أو لابنتك فلانة، يقول الأب قبلت له ذلك فبتدخل بملكه، واضح؟ ليس هو يقبل لنفسه، أنت كبير، كبير يقبل لنفسه، لكن قال بعض الفقهاء هذا الصبي إذا كان مميزا يصح أن يقبل الهبة لنفسه، بعض الفقهاء قالوا بصح أن يقبل الصبي الذي هو دون البلوغ لكنه مميز أن يقبل الهبة لنفسه، عشان موضوع العيديات بيسألونا كثير عنه، إنه بيجي العيد بيقول لك يا خي أنا ولد خي مثلا 7، 8، 9، 10، 11، 12 كلياتهم هذول منهم بالغين، حابب أعطيهم عيدية بإيدهم بينبسطوا فيها، فقل له، قال بعض الفقهاء الولد المميز يصح أن يقبل الهبة لنفسه، اعمل بهذا القول صحيح ويعمل به، فاعمل بهذا، بس مع ذلك ما في الأب يأخذ هدول المصريات بدون حق، أما إن كان محتاجا للنفقة هو له حق في مال ولده ولو كان هذا الولد الصغير. هذا اللي بسمون قوت، الفقهاء يقولون على حسب قصد المتبرع بذلك، على حسب قصد الدافع، يعني بيجي مثلا واحد بيجيب ولد، فبيجوا بعض الناس بيجيبوا ذهب، بعض الناس بيجيبوا مصاري، ما حيعطوا له الولد بايده، في منهم بيحطوا له بايده، شو المقصود؟ مقصود انه وهبت هذا الغلام، بالغالب يقصدون بها مساعدة الاهل، لكن قد يخجل احدهم ان يقول له خذ هذا لك مساعدة، فبيقوم بيقول له هذا للصغير، بالغالب هيك بيعبروا هالتعبير هيدي للصغير، او بحطها بعبه للصغير، او بحطوا له اياه بايده هو قابض ايده هيك، فيرجع الى عادات اهل البلد، اهل البلد يريدون بذلك هبه الكبير الاب او الام او هبه الصغير على حسب عادات اهل البلد، اذا ارادوا هبه الكبير فهي للكبير، اذا ارادوا هبه الصغير يقال لهم ما صحت هذه الهبه، فمنشوف شو بيرضون ويتصرف به، لأن هذا منه مميز حتى يقبل لنفسه، لا بد أن يقبل له وليه، بس غالب اللي أنا سألتهم، لأنه شيخنا كان يسألنا سألوا الناس، كنا نسألهم يقولوا نحن أصلا نعين الكبير، لو حطوها تحت المخدة، لو حطوها بعبوه، لو حطوها بإيده، بيقولوا أصلا نحن نعين الكبير بذلك. حتى لو كانت قطعة ذهب بيقولوا شو يوم من الأيام احتاج ببيعها وبيتصرف فيها لو كانت قطعة ذهب، فيرجع بهذا إلى عادات أهل البلد. بس خلينا نستفيد من سؤاله، لأنه يسأل مثل هذا السؤال، عم بيقول تعاطينا تجارة مع شخص ثم ظهر لنا الخطأ أن له علينا مبلغ كذا، هذا الشخص نحن كنا غلطانين، أعطيناه أنقص 160 دولار. فهون بس أول شغلة لأعرفه أنه يجب أن يعطى له ما كان له بالخطأ، أنقصه يعني أنقصه هو من ماله بالخطأ. انتبهوا، ولو كان الذي تتعامل معه غير مسلم، لما عم تتعامل مع شخص بالبيع والشراء لو كان غير مسلم لا يجوز أن تغشه، لا يجوز أن تكذب عليه، لا يجوز أن تأكل عليه ماله. مثلا باعك بضاعة صار بثمن كذا، صار له عليك هذا الثمن، هل يجوز لك أن تأكله وتقول هذا منه مسلم بيكلون؟ لا يجوز. شو عم يسأل؟ عم يقول نحن زبطنا الحسابات، طلع 160 دولار فرق للتاجر، فقلنا له هذا المال لك، نحن غلطنا، هاي 160 دولار. فأخذ 100 وقال هالستين للولد، ولد صغير ده عمره 5 سنين. لما هو عم بيقول هذه للولد الصغير 5 سنين ونص، 60 دولار، يعني هو بيعرف انه اللي عمره 5 سنين ونص ما حيتصرف ب60 دولار عادة، لعله بده يكرم الشخص اللي اعطاه اياها، فصار عنده خجل انه يرد يقول له هذه 60 دولار لك، فقال هذا للصغير. فننظر ماذا يظن به انه اراد، اراد اكرام هذا الانسان او اراد ان يصرف له لهذا الصغير. اذا بين لك انه اراد الاكرام تتصرف فيها، تتبين لك انه اراد ان يصرف للصغير فقط تشتري شيء للصغير بهذا المال، لان الولي يصرف لهذا الولد. بس نحن قلنا انه ما بتدخل بملكه اصلا، ما قبل، فبيتصرف فيه على حسب رضا صاحب المال، انه ما دخلت بملك الصغير. شيخي بالنسبه للصديق مهلل وصلي على النبي.